بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قوله في هذا الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، وعند المتأخرين علم المعاني والبديع والبيان، ومثل هذا يحتاج إلى معرفة هذه الاصطلاحات، وذلك أنها تتكرر في الكتاب. فسنجد في الكتاب أنه يذكر أنواعا من الاستعمالات البلاغية، فيقول: هذا من قبيل الطباق، هذا من قبيل الجناس، هذا من قبيل الترديد، وهكذا. ومثل هذا لابد من معرفة المراد به، ومن ثم فإنه قد ذكره في أول هذا الكتاب. هذه الفصاحة وهي في الكلام عموما يقول لها خمسة شروط. على كل حال، سواء حصر ذلك بخمسة شروط أو أجمل بما دونها، لكن أهل البلاغة يذكرون أن البلاغة أن يؤدى الكلام واضحا وكاملا ويكون سليما من العيوب اللفظية والتركيبية، يعني السلامة في المفردات الألفاظ، والسلامة أيضا في التراكيب، يعني في مفرداته يسلم من تنافر الحروف وغرابة الاستعمال وعورة اللفظ وما أشبه ذلك، بحيث لا تكون اللفظة غير فصيحة، لا يكون الكلام بليغا والألفاظ وحشية، ألفاظ ينبو عنها السمع، فلابد من مراعاة هذا في الألفاظ. وكذلك أيضا أن يكون سليما في التركيب، فإن الكلام لا يؤدي معناه إلا إذا كان مركبا، وهذا التركيب لابد أن يسلم من ضعف التأليف وتنافر الكلمات بعضها مع بعض، تعقيد اللفظي المعنوي، تكرار القبيح الذي يسيء إلى المعنى، وما إلى ذلك مما يرجع إلى مراعاة الأصول الصرفية والنحوية، مراعاة أصول الذوق، مبادئ التعبير، يعني من غير غموض ولا التواء ولا ذلك. تسمع أحيانا الخطبة فتطرب لها، وتسمع الخطبة أحيانا وتسأم، تمل، تنتظر متى ينتهي هذا الخطيب، وتعزم على ألا تعود إليه ثانية، أليس كذلك؟ لأن كلامه ممل، لأن كلامه لربما غير مفهوم، أو لأن كلامه مفكك، أو لأن كلامه فيه تكرار كثير في العبارات، يكرر العبارات من غير حاجة فيسأم السامع، فهذا لا يقال عنه بأنه فصيح، لا يقال عنه بأنه فصيح. إذن الفصاحة أصلها في اللغة البيان، والبيان نعرف أنه يرجع إلى معنى الظهور والوضوح، وبحيث لا يبقى في المعنى غموض ولا التواء، والإنسان يبين عما في نفسه، فإذا كان يستطيع أن يوصل ما يريد إلى المستمع بطريقة واضحة لا غموض فيها فهذه الفصاحة في اللغة. إذن الفصاحة تقع وصفا للفظة المفردة، يقال هذه كلمة فصيحة وهذه كلمة غير فصيحة، هذه كلمة عامية، هذه كلمة أعجمية، هذه كلمة مولدة ليست فصيحة. وكذلك أيضا الكلام يوصف بأنه فصيح، الكلام المركب، وكذلك أيضا المتكلم يقال فلان فصيح. فهذه هي الفصاحة، وسيأتي في الكلام على البلاغة في الكلام بأنها مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فالفصاحة شرط في البلاغة، والبلاغة أعم من الفصاحة من وجه وأخص من وجه. فالفصاحة كما سيأتي في الفرق بينها وبين البلاغة، الفصاحة أعم من البلاغة من جهة أنها توصف بها اللفظة ويوصف بها الكلام المركب، أما البلاغة فإنه لا يوصف بها إلا الكلام المركب. فهذه الشروط الخمسة: تكون الألفاظ عربية يعني غير مولدة، أن تكون مستعملة غير وحشية يعني غير مهجورة، أن تكون واقعة على المعنى موفية لا قاصرة عنه، أن تكون سهلة سالمة من التعقيد، أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. لاحظ، بعض هذه الأشياء ترجع إلى التركيب، وبعض هذه الأشياء ترجع إلى اللفظة المفردة، لأنه كما سبق هذا يقال كلمة فصيحة لللفظة، ويقال أيضا للتركيب كلام فصيح، كلام فصيح. لكن هل يقال هذه لفظة بليغة؟ لا، وإنما يقال ذلك للمركب كما سنعرف. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب، ومن التهويل والتعظيم، ومن التهويل والتعظيم والتحقير، ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. نعم، البلاغة يقول هي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام، وذكر أحوالا من الإيجاز والإطناب إلى آخره. الكلام يسمى بليغا لبلوغه الأوصاف اللفظية والمعنوية، يعني لابد في البلاغة من مراعاة الألفاظ والمعاني والتركيب، فيتشمل اللفظ والمعنى، ومن ثم فإن كل كلام بليغ يجب أن يكون فصيحا، وليس كل كلام فصيح بليغا، ليس كل كلام فصيح بليغا، أو ليس كل فصيح بليغا. فهي إذن لا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب. إذن الفصاحة يمكن أن تكون في اللفظة المفردة. إذن اللفظة المفردة لا يقال عنها بليغة، وإنما يقال عنها فصيحة. والسبب أنه لا يقال عنها بليغة لأنه لا يوجد هناك معنى مفيد، لأن الإفادة لا تحصل إلا بالتركيب. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني استقم أنت، يعني إما حقيقة وإما تقديرا، تقول جاء زيد، هذا حقيقة، يعني أنك ذكرت الفعل والفاعل جملة فعلية، أو تقديرا استقم، استقم أنت. فإذن اللفظة المفردة لا يقال عنها بليغة، لكن يمكن أن يقال فصيحة. وبلاغة المتكلم يملكه، يكون معها قادرا على تأليف الكلام البليغ. والبلاغة في الكلام تعني بالضرورة التحرز عن الخطأ في تأدية المعنى المطلوب، ويحتاج أن يميز أيضا بين الكلام الفصيح وغير الفصيح. هذه البلاغة قسمها المتأخرون إلى العلوم الثلاثة أو الفروع الثلاثة المعروفة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وما يحترز به من الخطأ هذا علم المعاني، وما يحترز به من التعقيد المعنوي هذا علم البيان، وما يعلم به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة ما يعني مقتضى الحال هذا الذي يقال له البديع، يعني مثل المحسنات اللفظية، الطباق والجناس ونحو ذلك، من عز بز ونحو ذلك من ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة ساعة، هذه محسنات لفظية ترجع إلى البديع. وإذن إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته فهو بليغ بليغ. لماذا قيل له ذلك؟ لأنه يبلغ المتكلم به إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل واضح يقبله السامع ويصل إلى نفسه، فهذا يقال له كلام بليغ يبلغ به المراد، وهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا إذا كان فصيحا، المتكلم يريد أن يوصل ما في نفسه إلى السامعين، فالبليغ هو الذي يستطيع ذلك. وبعض الناس يتكلم ولا تفهم ماذا يريد، يخطب خطبة طويلة ولا تعرف ما هو الموضوع، يريد يتحدث عن ماذا، يكتب لك رسالة لا تفهم ماذا يقصد ماذا يريد، كلام غير واضح، فهذا خلاف البلاغة. البعض قد يطيل جدا في الكلام الذي يمكن أن يختصر من غير حاجة، فهذا كلام بليغ، يعني إذا بدأ يتكلم معك بشيء يريد أن يسألك سؤالا أطال في السؤال جدا حتى تمل بما يمكن أن يختصر بكلمتين، فيذهب الزمان وهو يصوغ السؤال، فهذا غير فصيح، تقول له يا أخي ممكن أن تقول كلمتين تسأل عن كذا، فيحتاج إلى تعبير طويل وتفاصيل تمل وأنت تسمع. رأيتم كيف تؤثر؟ على تفاوت بين الناس بطبيعة الحال، منهم من يبلغ المراتب العالية ومنهم من يكون عكس ذلك، يعني لا يستطيع أن يبين عن مراده أصلا، أو لا يبين إلا بصعوبة بالغة، وهذا شيء مشاهد، يعني يوجد من لربما يقف معك ربع ساعة كاملة حتى يسألك عن سؤال، وهذا السؤال يمكن أن يلخص بكلمتين، وبعض هؤلاء في مضامين سؤاله الجواب، في مضامين السؤال يوجد الجواب. فهذا هذه البلاغة لابد فيها إذن من معرفة اللغة، من معرفة النحو الصرف، لابد يعني من معرفة جملة أمور، وإلا يكون الكلام مفككا. انظر مثلا إلى كلامنا مع الأعاجم، أنت فيه يبغى أنا فيه يعطي، هذا أبعد ما يكون، وهذا إفساد للغة وهدم لها، لا يصح في حال من الأحوال، وأحيانا يكون ذلك مع التفكيك يؤدي معاني قبيحة جدا لا يتفطن لها السامع أو المتكلم، فهذا مع الأيام تختل به اللغة، ويبدو أن هذا قضية قديمة، لكن يبدو أنها كانت لدى بعض الأفراد، حتى إن الجاحظ يذكر أنه سأل رجلا دخيلا في العربية عن صبي أخذته الشرطة في سرقة اتهم بها، قائلا أي شيء أسلموا هذا الصبي، في أي شيء أسلموه يعني أخذوه، فأجاب هذا الرجل في أصحاب سند عال، يعني في أصحاب النعال السندية، في أصحاب سند انعال، لاحظ هذا مثل أنت في روح أنا في يجي، نفس الطريقة، في أصحاب سند انعال، النعال السندية، يعني كأنه سرق نعال سندية أو وقع له مشكلة مع هؤلاء. وقال مرة يشتم غلاما للجاحظ الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل، الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل، يعني يريد أنت أقل الناس حياء، وسمى هذا الرجل هذا أقبح ما يكون من الكلام، لكن أيضا توجد أشياء أخرى قد تكون دون ذلك. هذا اللي مثلا لا يعرف يركب الجمع والتثنية، يقول اشتريت فرسا وفرسا، اشتريت فرسين، واضح؟ ولاحظوا أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، قد يصل إلى التفكيك والإبهام، وقد يكون دون ذلك، لكن مع التطويل والإملال حتى تفهم ماذا يريد. ومن ثم فإنك يصعب أن تفهم أحيانا على الأعجمي إذا تكلم، حاول أن يتكلم بالعربية، تتحقق من تعيد عليه، تحاول أن تعمل جميع الحواس لتفهم مراده، والسبب أنه غير بليغ، أعجمي وعربي، هذا يقابل هذا، ولهذا يقال هذا الكلام في عجمة. إذن العلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد واضح الدلالة هو علم البلاغة. هناك محسنات ما تشتمل عليها حصل له مزيد من الحسن والقبول عند السامع ويطرب له، فهذه من اللواحق، سواء كان الحسن عارضا لللفظ من جهة الموقع المعنوي كالطباق، يعني مثل أضحك وأبكى، مقابلة الضحك بالبكاء، أمات وأحيا، حينما يستعمل الكلام فيه، أو كان الحسن عارضا من جهة تركيب الحروف كالجناس، فالذي يقول سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة، سمسمة يعني اترك أثرا تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة، فهذا يسمى جناس في تشابه بالحروف، فهذه تسمى محسنات توابع البلاغة، هذا الذي يلقبونه بالبديع. فانحصر علم البلاغة في هذه الفنون الثلاثة: المعاني، هي المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع المراد بكلام خاص، قيل له علم المعاني لأن مسائله تعلمنا كيف نفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، إما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى لربما يؤدى بجمل، يعني مثلا إنما هذه تفيد الحصر، يمكن أن نتكلم بكلام طويل حتى نوصل إلى السامع أننا نريد الحصر، لكن هذا يتأتى بلفظة إنما. كلمة إن هذه بمنزلة إعادة الجملة مرتين، إن للتوكيد، فبدلا من أن نقول جاء زيد جاء زيد، إن زيدا قد جاء مثلا، وقد لا يزيد شيئا، ولكنه يرتب الكلام على طريقة تؤدي بهذا الترتيب معنى زائدا، يعني مثلا تقديم المعمول على العامل يفيد معان كالحصر، تقديم الظرف، تقديم الجار والمجرور، قل إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك دون ما سواك، فإذا قدمه فهذا غير نعبدك، إياك نعبد، إياك نستعين، هذا التقديم يدل على الحصر، فهذا من علم المعاني، نعرف هذه الأشياء، وهذا هو معظم علم البلاغة، علم المعاني، أكثر علم البلاغة يرجع إلى هذا. أما البيان فهي المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد، علم البيان، تقول فلان أسد يعني شجاع، فلان كثير الرماد يعني كريم، وهكذا. والبديع عرفنا هذا، إذن إذا صار يستعمل هذه الأشياء جميعا فهذا هو البليغ، هذا هو البليغ، يعني يضمن كلامه ما يتصل بعلم المعاني، يراعي ذلك، وعلم البيان وعلم البديع على تفاوت. يعني ليس بالضرورة أن يستعمل المحسنات اللفظية هذه حتى يكون بليغا، ولكن هذه من الأمور الإضافية الزائدة. وكما سبق بأن البلاغة إنما يكون ذلك بتأدية المعنى وإيصاله إلى السامع بحسب المقام، فإذا كان الإنسان يستعمل أشياء من السجع ونحو ذلك من قبيل التكلف حتى إنه يبهم على السامعين، أو لربما يشغلهم ذلك عن المعنى المطلوب، فإن هذا لا يكون بليغا. يعني أحيانا بعض الخطباء قد يتكلف، أو بعض الكاتبين يتكلف السجع بطريقة ممجوجة، أما في الدعاء فهو مذموم كما هو معلوم. إذن يقول البلاغة هي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب. الإيجاز والإطناب يعني هذه مقتضيات أحوال، أحيانا الحال تقتضي الإيجاز. الأصل في الكلام أن يؤدى بألفاظ على قدر المعاني، هذا الأصل في الكلام، لكل معنى لفظ يدل عليه ظاهر أو مقدر، فهذا الذي يقال له المساواة، فالألفاظ مساوية للمعاني، فإذا نقصت الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع تلك المعاني، يعني ما اختلت ولا نقصت، فهذا هو الإيجاز. وهذا أنواع، مثل الحذف لما من شأنه مثلا أن يذكر في كلامهم إذا قامت القرينة، يعني كأن يتوخى لفظا يدل على مجموع معان إذا كانت الغالب في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ. إذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب، زادت اللفظ على المعنى فهذا هو الإطناب، مثل التوكيد اللفظي والتكرير، ذكر الخاص بعد العام، والتفسير إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فهذا إطناب. ليس الإطناب بعيب في الكلام، وإنما إذا كان في موضعه فهو من البلاغة، ولذلك عد من أنواع البلاغة الإطناب. لكن الإطناب من غير حاجة في غير موضعه لا يكون من البلاغة في شيء. فالقرآن تجد فيه الإيجاز، وتجد فيه المساواة، وتجد فيه الإطناب، كل هذا موجود في القرآن، وهو موجود في كلام أيضا الفصحاء. العرب من عادتها أن توجز في الكلام قدر المستطاع، توجز، ولذلك لاحظوا مثل هذه الأدوات إنما، إن، الضمائر، كل ذلك يختصر الكلام، ولذلك العرب تطوي بعض الكلام ثقة بفهم السامع، يعرفون أن المعنى مدرك فيختصرون. هذا قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. من عندكما ما يحتاج تقول عندنا زيد، زيد اختصر. فالعرب تميل إلى الإيجاز، نعم، وسواء كان إيجاز حذف مثل هذا أو إيجاز اختصار أو قصر. فإيجاز الحذف مثل حذف المسند إليه والمسند والمفعول، تحذير، الإغراء، قل النار النار، يعني احذر النار، واضح. وحذف المفعول هو أكثر أنواع الحذف في الإيجاز، لهذا حذف المقتضى عموما، يعني المقدر هذا اللي يكون غالبا من قبيل المفعول، هذا أكثر أنواع الإيجاز، أكثر أنواع الإيجاز، والذي قال فيه صاحب المراقي قالوا المقتضى أعم جل السلف، أعم يعني عممه، فالمقحذف المقتضى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لاحظ ما قال اجتنبوا شربه، اجتنبوا بيعه، اجتنبوا إهداءه، اجتنبوا تخزينه، اجتنبوا تخليله، اجتنبوه. نعم اجتنبوه، فيشمل جميع هذه الأنواع. هذا إيجاز. كان بالإمكان يشرح هذا الكلام بكلام طويل، ثم قد يترك المتكلم يعني غير الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليه خافية، لكن المتكلم لو أراد أن يحصر بكلامه أشياء تفوته أشياء، تفوته أشياء. فهذا فاجتنبوه يشمل جميع الأنواع، وهذا كثير. والله يدعو إلى دار السلام. يدعو من؟ يدعو كل أحد. كذلك حذف المضاف، المضاف مثلون له، اسأل القرية يعني أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، هذا حذف المضاف. حذف الصفة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، في القراءة غير المتواترة، صالحة حذفت لما حينما حذفت، هذا معلوم من السياق أنه يأخذ السفينة الصالحة، بدليل أنه قال فأردت أن أعيبها، إذن هو لا يأخذ المعيبة وإنما يأخذ الصالحة، فحذف هذا الوصف، حذف هذه الصفة. كذلك حذف الجملة أو الجمل التي يدل عليها السياق، أن أضرب بعصاك الحجر فانفلق فضربه، هذه جملة فعلية، ضربه فانفلق، فحذف هذه الجملة ثقة بفهم السامع، ما يحتاج يطول الكلام بها، فضرب فانفلق. فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، في سبع بقرات الآية، فأرسلون، قال لهم فأرسلون، ثم قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع، إذن فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق أفتنا، حذف هذا فأرسلوه فقال، لماذا؟ لأن السامع يفهم ويدرك ذلك، لا يخفى عليه. كثير من الأمثال عند العرب تشتمل على الإيجاز، كثير منها يشتمل على الإيجاز. هناك إيجاز الاختصار أيضا، تؤدى المعاني بألفاظ أقل منها عددا دون حذف، لاحظ هذاك دون حذف، لكن بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معاني، يعني كلمات معبرة وافية. من أمثال العرب مثلا القتل أنفى للقتل، ما في حذف، يعني إذا قتل القاتل امتنع الناس من القتل، وأبلغ منه ولكم في القصاص حياة. هنا قال القتل في أمثال العرب، هنا قال القصاص، لأن القتل هناك عند العرب قد لا يكون بحق، يقتلون غير القاتل، يقتلون بالقاتل مجموعة لم يشاركوا في قتله، واضح؟ قد يكون هذا القتل بنوع من التعدي والتشفي بالتمثيل ونحو ذلك، ولهذا قال الله عز وجل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم قال القتل أنفى للقتل، أنفى للقتل فقط في الآية، لكم في القصاص، قصاص عادل حياة، هنا جاء بها منكرة، حياة، حياة كاملة، حياة حقيقية، قد ينتفي القتل لكن حياة لا خير فيها، لا قيمة لها، لكن هنا حياة، وهذا التنكير يدل على التعظيم. لاحظ ما في حذف هذا، ولكن قول مثلا البعض، بعض الفصحاء يقولون أولو الفضل في أوطانهم غرباء، يعني أن طبائعهم تختلف عن طبائع الناس، الناس يستنكرون أفعالهم، يقول هذا يضيع ماله، يعني إذا كان كريما، وهذا يضيع وقته وجهده إذا كان يسعى بحاجات الناس ونحو ذلك، يعني من غير مردود مادي، وهكذا. كثير من أمثال العرب على كل حال يشتمل على إيجاز الاختصار، كذلك الحكم. أما طبعا من الإيجاز تجد هذا كثير في مثل قصص الأنبياء، أحيانا تذكر على هذا السبيل بالإيجاز، وأحيانا تذكر بإطناب. فيما يتعلق بالإطناب فهذا يكون بالتكرير مثلا في مقام التهويل، ويل يومئذ للمكذبين، تجد أنها تتكرر، وهذا التكرار ليس بتكرار محض، والأرجح أن كل واحدة تتصل بما قبلها، يعني ما ذكر قبله. هذا يقابل الأطناب. عرفنا أن العرب تميل إلى الإيجاز، تميل إلى الإيجاز، لكن الأطناب يكون بليغا في موضعه، وإلا فكما قال بعض كبار الأدباء والبلغاء لكتابه: إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات ففعلوا، قدرتم أن تجعلوا كتبكم، رسائلكم يعني خطاباتكم، توقيعات يعني كلمات معدودة لا تشرح شرحا طويلا، فهذا هو الإيجاز الذي يقابله الأطناب. أطناب هذا يعبر عن المعاني القليلة بالكثير من الألفاظ، يقابل الإيجاز. تقول مثلا: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، في فلان ثلاث خصال حميدة: الكرم والشجاعة والعلم. كان بالإمكان أن تقول: فلان شجاع وكريم وعالم. قل: لا، فلان في فلان ثلاث خصال حميدة، ثم تذكر هذه الخصال، هذا يعتبر من الأطناب. فهذا يقبل إذا كانت الزيادة لفائدة، إذا كانت لفائدة، أو كما قال الخليل بن أحمد: يطول الكلام ليفهم ويوجز ليحفظ. تستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب والإصلاح بين القبائل، هنا يصلح الكلام الكثير. وأحيانا يقتضي المقام كلمات قليلة، إنسان يحتاج إلى كلام كثير، عنده مشكلة، عنده معاناة، يحتاج أن تقلب له وجوه الكلام وتنوع في الأساليب لتصل معه إلى المطلوب. وأحيانا الكلام لا يقتضي هذا، قد يقطع عليك الكلام ويقول لك: هات الخلاصة، هات الزبدة، ليس عندي وقت أستمع لهذا الشرح الطويل. وهذا شيء مشاهد حينما تحضر في مكان في مداخلات، ملتقى علمي وتسمع المداخلات، بعض المداخلات أحيانا تشعر بصداع وتعب، خاصة إذا تكرر هؤلاء الذين يداخلون بنفس الطريقة، كلام طويل يمكن يلخص بكلمتين. وهكذا في التأليف تجد بعض الناس يؤلف، يكتب في القضية اللي ممكن تكتب برسالة صغيرة، يكتب فيها مجلد ضخم 700 صفحة، وإذا قرأته لا تخرج بيدك بشيء كثير يذكر، كلام طويل والحصيلة قليلة. ومن ثم فإنك بمجرد ما ترى مؤلفا لهذا تعرض عنه، تعرف أنه ليس تحت هذه الأوراق الكثير والمجلد الضخم ذا العنوان البراق، ليس تحته شيء، ليس تحته شيء، ليس تحته شيء. نعم. يقول: إذن ذكر الإيجاز والإطناب والتهويل. أنت قرأت هذا يا شيخ؟ التهويل، التهويل، التهويل يعني مثل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون؟ قراءة المتواترة: من فرعون، نجيناهم من العذاب المهين من فرعون. من فرعون على سبيل الاستفهام، من؟ فهنا لما وصف العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعته أراد أن يصور يعني كنهه، فقال: من فرعون؟ يعني تعرفون من هو في فرط العتو والتجبر، فما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟ ثم عرف حاله في قوله: إنه كان عاليا من المسرفين، في قوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم. قيل هذا على سبيل التهويل، كقولك: لا تسأل عن فلان، يعني لشدة حاله، لشدة فقره مثلا، أو لشدة فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما الذي غشيهم؟ هنا إبهام لقصد التهويل. يا حسرة على العباد، هذا يدل على التهويل أيضا ولكفرهم وعتوهم على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. إذا السماء انشقت، جواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل، فيقدر السامع أقصى ما يتصور، أقصى ما يتصور، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين كرره للتهويل. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، ليذهب الذهن في كل اتجاه. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. كل هذا يدل على شدة الأمر تهويل. وكذلك أيضا التعظيم والتحقير، وهذه أشياء يوجد بينها تقارب، يعني مثل التهويل والتعظيم. ولذلك فإن بعضهم يفسر التعظيم بالتفخيم ويمثل له ببعض أمثلة التهويل، مثل القارعة ما القارعة. وهذه الأشياء التي تذكر هنا في البلاغة تجد بين المؤلفين في البلاغة، تجد بينهم في تعريفها وفي أمثلتها أشياء متداخلة كثيرة، ويختلفون في بعض توصيفاتها، يعني هل هذا من المجاز أو من الحقيقة، هل هذا نوع من المجاز أو ليس بنوع منه، مثل الاستعارة يختلفون فيها. بصرف النظر عن المجاز وثبوته، أنا لا أتكلم عن هذه القضية الآن، وإنما توضيح مثل هذه الاستعمالات، تعظيم والتفخيم. أخي ما أخي، لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب، هذا للتعظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما الذي يغشاها؟ أبهمه لقصد التعظيم. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فهذا للتعظيم. والسابقون السابقون، هذا ما تقول أنت أنت. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهكذا تجد أيضا يذكرون أمثلة قد تذكر هناك، مثل القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، ونحو ذلك في التهويل، فهما في غاية التقارب والتشابه، التعظيم والتحقير. تحقير ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الضمير يرجع إلى الشياطين على وجه التحقير، على وجه التحقير لهم الكفار، لجميع الخلق. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ما هنالك صفة لجند يقولون فيها تحقير لهم. كذلك أيضا التصريح، التصريح والكناية، الكناية سيشرحها يتكلم عليها، لكن فيما يتعلق بالتصريح، التصريح بعد الإبهام، هذا الذي سماه ابن القيم التصريح، يقول التصريح بعد الإبهام هو التفسير، هو التفسير. بعضهم يسميه التبيين، وهو أن يذكر لفظا ويتوهم أنه يحتاج إلى بيانه فيعيده مع التفسير. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. يتساءل السامع من هؤلاء، هذا التصريح. وكذلك أيضا الإشارة، الإشارة، والإشارة هنا ليس المقصود بها الإشارة عند الأصوليين دلالة الإشارة، وليس المقصود بها أيضا الإشارة عند الصوفية تفسير الإشاري، لكن في أصل الاستعمال هنا وهناك يوجد نوع ارتباط، من تأمل ونظر يجد نوع ارتباط، لكن لا تفهم أن الاصطلاح هو الاصطلاح، يوجد نوع ارتباط، لكن هذا عند البلاغيين، ولكل قوم اصطلاحهم وعرفهم بعضهم يذكر من أنواع الإشارة أيضا الإيماء، تعريض، تلويح، الكناية، تمثيل، الرمز، الإلغاز، اللحن، التعمية، الحذف، التورية. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإشارة تطلق يعني على أن تأتي بلفظ جلي تريد به معنى خفي، فهذا من ملح الكلام، يأتي بالنثر والنظم، الشعر والنثر. تذكر كلاما واضحا في ظاهره ولكنه يراد به معنى خفي، الغاز. هذا الإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما نقضت قريضة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم السعدين وأمرهما ومن معهما إذا كان هؤلاء على العهد يعلنوا ذلك في الناس، وإن لم يكن فيلحنوا له لحنا يعرفه. فلما رجعوا ذكروا له كلاما يدل على هذا المعنى، ذكروا له اسم قبيلتين غدرتا، نعم، أضل والقارة. على كل حال بعضهم يدخل في هذا أشياء مما يتصل بالكناية، وبعضهم سمى هذا بالإيجاز، جعلوه من قبيل إيجاز القصر، إيجاز القصر. وغيض الماء، فهنا غيض الماء، لاحظ على هذا التفسير الآن باعتبار أن الإشارة هي الإيجاز، غيض الماء. لو جينا نفصل ما تحت هذه اللفظة، إيجاز القصر كلام قصير، فهنا الآية تشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض ومطر السماء، ولا كيف غاض الماء؟ غيض الماء دلت على هذا جميعا، ما احتاج يقول توقفت السماء عن المطر والأرض عن النبع، وإنما قال وغيض الماء، لأن هذه نتيجة المطلوبة. لاحظتم؟ طيب، قال وشبه ذلك بحيث يهز النفوس يؤثر في القلوب إلى آخره. تفضلنا. أحسن الله إليكم. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن. طيب. نعم. ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. نعم. على كل حال أدوات البيان، احنا عرفنا أن البلاغة تشمل العلوم الثلاثة. أدوات البيان يقول هي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. كما ذكرنا بأن هذا البديع هو محسنات لفظية، وأنه من المكملات والتوابع، نعم، فهو العلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام. منه ما يكون معنوي يرجع إلى تحسين المعنى، ومنه ما يكون لفظيا يحسن به اللفظ. من أبرز وجوه البديع المعنوي الطباق، مراعاة النظير، الإرصاد، الطي والنشر، التجريد، التورية، براعة الطلب، تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني ومن أهم وجوه البديع اللفظي الجناس، السجع، وسيأتي إن شاء الله تعالى أمثلة لهذه أو لكثير من هذه الأشياء، مثل الطباق، تجريد ونحو ذلك، سيأتي لها أمثلة، اللف والنشر، المشوش والمرتب، سيأتي الكلام عليها. بس هذا من المعنوي، واللفظي الجناس والسجع. يقول أدوات البيان صناعة البديع إلى آخره. فعرفنا أن علم البيان هو علم يقصد به إرادة المعنى بأساليب مختلفة لإفادة ذلك المعنى إيضاحا، يكون أكثر يعني تمثيلا لموضوع الكلام. هذا يرجع إلى التشبيه، المجاز، استعارة، الكناية، خلاف علم المعاني فهو يبحث في الجملة حتى تأتي معبرة عن المعنى المقصود، فهذا يحترز فيه المتكلم من الخطأ في تأدية المراد. فهذا يدخل فيه الخبر والإنشاء والحذف والذكر والتقديم والتأخير، فصل والوصل وما إلى ذلك. فن البديع يقولون هو أول ما أفرد بالتأليف من علوم البلاغة، ألف فيه عبد الله ابن المعتز العباسي، أول ما ألف في البديع. طيب، هذه الأنواع التي ذكرها، قال ذكر وجد في القرآن 22 نوعا، طبعا هي كثيرة جدا، لكن يقول وجد في القرآن هذه الأنواع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا. التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف على ما هو مجاز أو حقيقة. خلاف، هل هو مجاز؟ وفي هذا خلاف، هل هو مجاز أو حقيقة؟ نعم. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. نعم. المجاز كما هو معلوم هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما يقولون ما وضع له أين؟ يقول ما وضع له في الأصل مع قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، يقولون لابد من علاقة بين المعنيين. فإن كانت المشابهة قيل له استعارة، عند من يدخلون الاستعارة في المجاز، وهذا ليس محل اتفاق بينهم. إن كانت غير المشابهة قيل له المجاز المرسل. في المجاز يذكرون أشياء وتفاصيل كثيرة جدا، لكن نحن نتكلم عما ذكره المؤلف هنا. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. طبعا لاحظ، في غير ما، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إذن عندهم هم مبنى المجاز على أن الكلام كلام العرب يوجد استعمال أول ويوجد استعمال ثاني. فإذا أردت الاستعمال الأول المعنى الأصلي فهذا حقيقة، إذا أردت الاستعمال الآخر فهو مجاز. عملية الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر الثاني يقال له ماذا؟ تأويل. تأويل الأول بمعنى الرجوع، تنتقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر. طيب، ما ضابط المعنى الأصلي؟ ضابط المعنى الأصلي عندهم، المعنى الأصلي هو الحقيقة، إرادة المعنى الأصلي، المعنى الثاني هو المجاز. طبعا هذا يحتاج إلى ضبط، فهم يقولون ضابطه أن المعنى المتبادر هو الأصل أو الحقيقة، المعنى الآخر يفهم مع قرينة تدل على أن المعنى الأصلي غير مراد، المتبادر هو الأصلي، واضح؟ هذا مبنى هذا الكلام عند هؤلاء الذي يقول فيه المؤلف بأنه اتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، أصول الفقه يعني، لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادت فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. صحيح أن الأكثرين من الأصوليين والمؤلفين في اللغة يثبتون المجاز، ونفاه بعض أهل العلم كابن خويز منداد، توفى سنة 390 من المالكية، شيخ الإسلام ابن القيم والشيخ محمد أمين الشنقيطي، شيخ الإسلام تكلم عليه بكلام مفصل طويل في كتابه الإيمان الكبير، ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة تجدون في المختصر سماه طاغوتا وأبطله فيما يحضرني الآن من نحو يمكن أكثر من 50 وجها أو نحو هذا، أبطل المجاز، وذكر أن المجاز هو حمار التأويل، تأويل تحريف النصوص عن طريق المجاز. يقول أو يقول هؤلاء العلماء بأن هذا المجاز كان ذريعة لتحريف النصوص، فأهل الكلام حرفوا نصوص الصفات مثلا لتوافق مرادهم واعتقادهم، وحملوها على معان غير المعاني الظاهرة، بل اجترأ بعضهم وقال إن حمل نصوص القرآن على ظواهرها من أصول الكفر، وقالوا إن ظواهرها توهم التشبيه والتجسيم، فهذه جرأة وسوء أدب مع الله ومع كتابه، وفي هذا إزراء بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. هذا المجاز لم يكن معروفا عند السلف، وإنما وجد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك 104. وأما كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى، والرجل يرمى برأي الخوارج ويرمى بالاعتزال، كتابه مجاز القرآن فهو مطبوع، ولا يقصد به المجاز هذا، ولا يقصد هذا المجاز الاصطلاحي. وهؤلاء الذين يثبتون المجاز يقولون كان ذلك معلوما عندهم وإن لم يكن بهذا الاسم، ويوجد في بعض عبارات المتقدمين من أهل السنة كالبخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد بعض العبارات التي قد يفهم منها أنه قصد بذلك المجاز. قضية المجاز هي مختلف فيها عند أهل السنة، منهم من يثبته يقول لكن لا نجريه في تحريف النصوص ولا نحاكم النصوص إلى تلك القواعد الكلامية، وإنما نحملها على ظواهرها، هذه أمور غيبية لا يجوز أن نتعرض لها تحريف ونحو ذلك. وبعضهم يقول إنه يوجد المجاز في اللغة، ولكن لاحظ هنا يقول القرآن نزل بلغة العرب وهذه من عادة فصحاء العرب، لكن ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، باعتراف أهل اللغة وأهل الكلام هناك أشياء موجودة في اللغة ليست موجودة في القرآن، بل يختلفون في أشياء لربما الراجح أنها موجودة أصلا، يختلفون فيها هل هي موجودة أو ليست موجودة. والسبب أن القرآن له خصائصه وله أيضا اعتبارات باعتبار المتكلم به ونحو ذلك. يعني مثلا يوجد في لغة العرب الأمثال التي يقصد بها الأدباء تلك العبارة السائرة التي لها مورد ولها أيضا يعني مصدر أو موضع، مورد وأيضا موضع تقال فيه أو مناسبة تقال في مثلها، كلمة قيلت في مناسبة فصارت سائرة ذائعة، مثل قولهم مثلا الصيف طيعت اللبن، هذه امرأة خطبها رجل فأبت، فلما جاء الشتاء افتقرت المرأة واحتاجت، فجاءت إليه وكان عنده مال وغنم ودواب، فجاءت تسأل فقال لها الصيف ضيعت اللبن، جاءت تريد لبنا، قال الصيف، يعني خطبها في الصيف، فذهبت مثلا تقال في كل مناسبة مشابهة تطلب من إنسان شيئا فيأبى ثم يحتاج ويأتي إليك فتقول الصيف ضيعتي اللبن، حينما أتيتك قبل فلم تجبني فالآن أنا كذلك. هذا لا يوجد في القرآن بالاتفاق، وتعالى الله من أن يتمثل بقول أحد من الناس. قد مضى الكلام في شرح الأمثال مفصلا ومطولا، وذكرنا أن هذا النوع لا يوجد في القرآن، وأن الأمثال التي في القرآن غير هذا تماما. فما كل ما وجد في اللغة وجد في القرآن، هذا مثال واضح. فالذين ينفون منهم من يقول يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، لأن ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، ومنهم من ينفيه في اللغة وفي القرآن. شيخ الإسلام ابن القيم يقولون هذا محدث اجترأ به المتكلمون على تحريف الصفات، فقال الطوائف الباطنية لستم بأحق منا، فأجروه على نصوص المعاد وما إلى ذلك من حقائق الشرع، فقالوا الصلاة مناجاة الولي، والصفا النبي، والمروة علي، والصيام كتم أسرار المذهب، والغسل من الجنابة أو التوبة من إفشاء سر المذهب، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فحرفت النصوص بهذه الطريقة فصارت لا جنة ولا نار ولا صلاة ولا صيام ولا قل، هذه كلها رموز وإشارات تدل على معان باطنة حرفوها. وجاءت الصوفية أيضا عن طريق التفسير الإشاري فحرفوا النصوص كذلك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، وهلم جرى، هذه جناية المجاز. وعلى كل حال أهل السنة مختلفون في إثباته، لكن الأقوال فيه ثلاثة: أنه لا وجود له في اللغة ولا في القرآن، قول الآخر أنه يوجد في اللغة وليس في القرآن باعتبار أن ما جاز، ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، القول الثالث أنه موجود في اللغة وفي القرآن. التبادر يقولون هو الحقيقة، يعني أصحاب المجاز. الذين ينفون المجاز مثل شيخ الإسلام ومن معه، الشنقيطي له رسالة كما قلت منع جواز الإيجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ومطبوعة في آخر الأضواء ومطبوعة مستقلة. هذا هؤلاء الذين ينفون المجاز يقولون المتبادر هو، أولا يقولون من أين لكم من هذا الاستعمال الأول وهذا الاستعمال الثاني، من أين لكم هذا؟ ويأتونهم بأمثلة محيرة، يقولون وين الأول وين الثاني، يعني يستوي فيها هذا وهذا. ويقولون لهم أيضا أنتم الآن في قولكم بأن الحقيقة هي المعنى المتبادر، يقولون هذا التبادر قد يكون من اللفظ وقد يكون التبادر من التركيب. فهذا المتبادر أنتم تقولون مع قرينة، إذا وجد قرينة تصرف صار ذلك من قبيل المجاز، يحمل على المعنى المجازي. هو يقول هذه القرينة تجعله متبادرا في المعنى الآخر، فحينما تقول رأيت أسدا يقاتل، رأيت أسدا يحمل سيفا، لا يتبادر إلا الرجل الشجاع، فيقول هذه الحقيقة المعنى المتبادر. فالكلام قد يتبادر المراد منه من اللفظة، وقد يتبادر منه من خلال السياق واللحاق والسباق ونحو ذلك، تركيب الكلام. فهذا المجاز يقوله 12 نوعا، وذكر منها التشبيه. نتوقف الآن هنا، تستريحون، تفضلوا أفطروا.